درسنا موصول بما سبق من دروس في العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية وشروحها شيخنا الشيخ الهراس والتنبيهات السنية للشيخ ابن رشيد رحمهم الله جميعا ورحمنا وإياهم وجميع المسلمين الحاضرين والغائبين الأحياء والأموات. كنا نتتبع المتن من التنبيهات السنية فكان من النصوص النبوية ما لم يكن في نسخة التنبيهات وهو قوله قال وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. فهذا الحديث ليس في بعض النسخ وفيه دلالة كما في الأحاديث الأخرى على إثبات قرب الله تبارك وتعالى من عبده وأن قربه سبحانه وتعالى قرب عام وقرب خاص. أما القرب العام فهو إحاطته سبحانه وتعالى بكل مخلوق وأنه لا يفوته أحد. أما القرب الخاص فهو قربه من أوليائه ومن عباده وهو أيضا نوعين وهو أيضا نوعان. القرب الخاص نوعان: نوع يختص بقربه ممن يدعوه سبحانه وتعالى مثل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقد ذكر ذلك الشيخ صاحب التنبيهات ذكره عند شرحه للجملة التي أوردها شيخ الإسلام في تقرير قرب الله عز وجل مع علوه واستوائه على عرشه. فالجمع بين المعية وبين الاستواء من خصائص وصف الله تبارك وتعالى كما جمع الله بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ففي هذه الآية جمع الله عز وجل بين علوه على خلقه واستوائه على عرشه وهو علو خاص بالعرش، وبين معيته لخلقه أجمعين، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هنا في هذا الموطن أو فيما بعده أورد الشيخ ذلكم الحديث: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهنا قال صاحب التنبيهات قوله: وقد دخل في ذلك أي في الإيمان بالله بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في الآية والحديث. وسبب نزول الآية وهي: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قال سبب نزول هذه الآية أن أعرابيا قال: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. الآية قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال: وروى الإمام أحمد عن أبي موسى قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا فقال: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا عبد الله ابن قيس، ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: خرجاه في الصحيحين، يعني البخاري ومسلم وبقية الجماعة. قوله: اربعوا بهمزة وصل وبفتح الباء الموحدة، معناه ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم، فإن رفع الصوت إنما يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه ليسمعه، وأنتم تدعون الله وليس هو بأصم ولا غائب، بل هو سميع قريب سبحانه وتعالى. ففيه الندب إلى خفض الصوت بالذكر إذا لم تدع حاجة إلى رفعه، فإنه إذا خفضه كان أبلغ في توقيره وتعظيمه، إنه إذا خفضه إذا خفض صوته كان أبلغ في توقيره وتعظيمه، فإن دعت الحاجة إلى الرفع رفع، كما جاءت به أحاديث كما في التلبية وغيرها، فقد ورد الشرع برفعه فيها، رفع الصوت في التلبية للرجال فقط، يعني المسألة تدور مع النص مع الحديث. قوله: لكن أولئك حينما كانوا يرفعون أصواتهم يظنون أن الله بعيدا عنهم، أن الله غائب، ولذلك بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يرفع وهمهم، ما يرفع ظنهم الذي لم يطابق الحق: إنكم اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا. إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ومن أسمائه سبحانه وتعالى القريب، قوله هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، المراد به قرب الإحاطة والعلم، كما في قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، انتهى من النووي. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا قرب الإحاطة والعلم. وقيل إن المراد قرب ملائكته منه، وأضاف ذلك إلى نفسه بصيغة الجمع على عادة العظماء في إضافة أفعال عبيدها إليها، ورجحه ابن القيم واختاره الشيخ تقي الدين. كل حال، هو يتكلم على قرب الله سبحانه وتعالى، وأن قرب الله نوعان: قرب عام وهو إحاطة علمه بجميع الأشياء كما في الحديث المتقدم، وقوله سبحانه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقرب خاص ثاني، قرب خاص وينقسم إلى قسمين، يعني أيضا القرب الخاص ينقسم إلى قسمين: قربه من داعيه بالإجابة، وقربه من عابده بالإثابة. فالأول كقوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولهذا نزلت جوابا للصحابة وقد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه. تكون النص فيه تقديم وتأخير: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، لأن النداء يناسب البعيد والنجاء يناسب القريب، فهنا خطأ في يعني قدم وأخر خطأ. والصحيح قريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه. والقرب الثاني من القرب الخاص، النوع الثاني من القرب الخاص الذي هو قربه من عابده بالإثابة، كقوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل، فهذا قربه من أهل طاعته. وأما حديث أبي موسى المتقدم الذي فيه عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال فدنا منا فقال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا. إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته يا عبد الله ابن قيس، وهو أبو موسى الأشعري، ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. خرجاه في الصحيحين، وبقية الجماعة أيضا خرجوه، يعني بالجماعة هنا رواة السنن، بقية الجماعة إذا قال جماعة رواه الجماعة في اصطلاح المحدثين، يعني البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. فهذا حديث عبد الله بن قيس الذي أشار إليه صاحب الحاشية. وأما حديث أبي موسى المتقدم ففيه القرب الخاص بالداعين، دعاء العبادة والثناء، وهذا القرب لا ينافي كمال مباينته سبحانه لخلقه واستواءه على عرشه، بل يجامعه ويلازمه. وهذه من خصائص الله عز وجل أنه عال في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى، فقربه لا ينافي مباينته لخلقه واستواءه على عرشه، لأن نصوص الاستواء على العرش تدل على المباينة. قال: فإنه ليس كقرب الأجسام بعضها من بعض، يعني قرب الله عز وجل ليس كقرب المخلوقات بعضها من بعض، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولكنه نوع آخر خاص بالله تبارك وتعالى يليق بعظمته ويليق بجلاله. قال ابن القيم رحمه الله في المدارج على قوله: وأنت الباطن فليس دونك شيء، قال: فهذا قرب الإحاطة العامة، وأما القرب المذكور في الكتاب والسنة فقرب خاص من عابديه وسائليه وداعيه، وهو من ثمرة التعبد باسمه الباطن. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وفي الصحيح: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهذا قرب خاص غير قرب الإحاطة وقرب البطون، لأن من معنى اتصافه بأنه الباطن أي أنه سبحانه وتعالى محيط لا يحجبه شيء، لا يحجبه شيء سبحانه وتعالى، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. قوله: مجيب، أي المجيب لدعاء الداعين وسؤال السائلين. وإجابته سبحانه وتعالى نوعان: الأول إجابة عامة لكل من دعاه دعاء عبادة أو دعاء مسألة، كما قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فهذا يقع من البر والفاجر، ويستجيب الله سبحانه لكل من دعاه بحسب الحال المقتضية وبحسب ما تقتضيه حكمته سبحانه. وهذا مما يستدل به على كرم المولى سبحانه وشمول إحسانه، ولا يدل على حسن حال الداعي إن لم يقترن بذلك ما يدل عليه كسؤال الأنبياء ودعائهم على قومهم ولقومهم فيجيب سبحانه، فإنه يدل على صدقهم فيما أخبروا به وكرامتهم على الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الفرق بين دعاء ودعاء، وهو سبحانه قد يستجيب للداعي خاصة إذا كان مظلوما وإن كان كافرا، لكن لا يدل استجابة الله عز وجل دعاءه على حسن حاله ما لم يلتزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني من أنواع الدعاء إجابة خاصة، تلك إجابة عامة وهذه إجابة خاصة، هذا من أنواع الإجابة، من أنواع إجابة الدعاء من قوله مجيب، إجابة خاصة ولها أسباب عديدة، منها دعوة المضطر. قال الله سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ومن أسبابها طول السفر والتوسل إلى الله عز وجل بأحب أسمائه وصفاته ونعمه، وكذلك دعوة المريض والمظلوم والصائم والوالد على ولده أو له، دعاء الوالد على ولده أو له قد يجاب ويكون من الإجابة الخاصة وفي الأوقات والأحوال الفاضلة، هذا أيضا فيه إجابة خاصة مثل آخر ساعة من يوم الجمعة والأحوال الفاضلة في حال الذكر ذكر الله تبارك وتعالى. قال: وفيما تقدم دليل على أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، وليس هو سلاح العاجز كما يقوله الجاهل، بل الدعاء دعاء الله عز وجل من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. سهام الليل لا تخطي، كما قال الشافعي رحمه الله: سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. قال: وفيه الرد على من زعم من المتصوف وأتباعهم أن الدعاء لا ينفع، بل ينفع الله به. الدعاء من الأسباب التي ينفع الله بها، وعمر رضي الله عنه يقول: لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. يعني إذا وفق للدعاء المأثور، وفق للدعاء حسب ما يرضي الله عز وجل كما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإجابة حاصلة بإذن الله، فلا يحمل همها. قال: أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. فكل حال قول هؤلاء في عدم نفع الدعاء قولهم باطل مردود، ينفع بإذن الله. قولهم باطل مردود بأدلة الكتاب والسنة المتواترة والعقل وتجارب الأمم. وفيه أن الدعاء يطلق على السؤال والطلب ويطلق على العبادة، فالدعاء معناه لغة السؤال والطلب، وينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر، وأما دعاء العبادة فهو سائر العبادات من تسبيح وتهليل وتكبير وصلاة وغير ذلك، فهو داعي لأنه يطلب أجرا ويطلب دفع ضر في التسبيح والتهليل والتكبير والصلاة وما إلى ذلك، هو في لسان حاله طالب، والطالب سائل. وكذلك السائل إذا سأل الله عز وجل أن يجلب النفع له وأن يدفع عنه الضر، فهذا يتضمن العبادة أيضا، لأنه يلازم هذا ويسأل الله عز وجل مخلصا في سؤاله إياه، لعلمه أنه جل وعلا بيده الخير وبيده سبحانه وتعالى أن يدفع الضر. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله سبحانه وتعالى. قال: لأن العابد سائل في المعنى فيكون داعيا عابدا، وكذلك السائل عابد في المعنى، ولهذا لا يجوز أن يسأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. لا يسأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما سؤال غير الله فيما يقدر عليه فهذا رخصة، مباح للحاجة، لأن الأصل أيضا في السؤال المنع في سؤال غير الله، لكن يباح للحاجة. حتى أن من الصحابة من يبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يسأل الناس شيئا، فكان من أولئك النفر الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام إذا سقط صوته وهو فوق راحلته لا يسأل أحدا أن يناوله إياه، وهو مما يقدر عليه يعني الغير. فهذا سؤال الغير فيما يقدر عليه إذا كان حاضرا يسمع سؤالك ويقدر على أن يجيب سؤلك، هذا من المباح، هذا منه. أما إذا كان سؤال غائب أو سؤال ميت أو سؤال حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا لا يجوز. هذا وإن كان دعاء مسألة لكنه عبادة، لا يسأل يعني في مثل هذه الأمور إلا الله، لأن الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير، وهذا من خصائص الله عز وجل أنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فمن سواه ليس على كل شيء قدير، ليس قادرا إلا بما أقدره الله عز وجل. فالذي على كل شيء قدير هو الذي يسأل سؤال الحاجة وسؤال المسألة ويدعى دعاء العبادة. قوله: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإن علوه سبحانه من لوازم ذاته. إذا قال من لوازم ذاته يعني لا ينفك عن الذات بحال، فعلوه صفة ذاتية، أما استواؤه على العرش فهي صفة فعلية علمناها من النقل. وعلوه سبحانه وتعالى صفة ذاتية لا تنفك عن الذات بحال، واستواؤه على عرش صفة فعلية، ثم استوى على العرش يعني بمشيئته، وهو علو خاص بالعرش لا يقتضي احتياجا للعرش، لا، بل العرش وما دونه هو المحتاج إلى الله عز وجل. قال: فلا يكون قط إلا عاليا، ولا يكون فوقه شيء البتة، كما قال: أعلم الخلق بربه وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. فهو سبحانه قريب في علوه، عال في قربه، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه أقرب إلى أحدهم، أنه أقرب إلى أحدهم من عنق راحلته، وأخبر أنه فوق سماوات على عرشه مطلع على خلقه يرى أعمالهم. وهذا حق لا يناقض أحدهما الآخر في حق الله عز وجل. والذي يسهل عليك فهم هذا معرفة عظمته سبحانه وإحاطته بخلقه، وأن السماوات السبع في يده كخردلة في يد العبد، فكيف يستحيل في حق من هذا بعض عظمته أن يكون فوق عرشه ويقرب من خلقه كيف شاء وهو على العرش؟ قال: انتهى من الصواعق. يا الشيخ قال هنا: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. قوله علي في دنوه أي قربه، قوله نعم ليس كمثله شيء في نعوته أي في صفاته، فالوصف والنعت متقاربان وقيل مترادفان وقيل متقاربان، فالوصف للذات والنعت للفعل، وقد يكون النعت بمعنى الوصف. على كل حال هو كما ذكر الشيخ: علي في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى. وسطية أهل السنة والجماعة هذا موضوع هام، لعلنا نخصص له مجلسا آخر. والآن نطلب من الأخ الفاضل أن يسمعنا ما يتيسر من الحصة في شرح الشيخ الهراس، فعلى بركة الله. من حيث ما وقفنا سابقا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل وسلم. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. حديث حسن.

التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. نعم، هذا في الأمة الإسلامية هي الوسط في الأمم، أهل السنة هم الوسط يعني في الفرق، في الفرق الإسلامية، وهذا دليل على أن الفرق الإسلامية ليست خارج الملة بل هي داخل الملة، 72 فرقة. فأهل السنة والجماعة هم الوسط في الفرق، في الفرق الإسلامية. المسلمون جميعا هم الوسط في الملل، يعني هم الوسط بين غلو اليهود، بين جفاء اليهود وغلو النصارى، فالمسلمون هم الوسط، ملة الإسلام هي الوسط بين الملل، أهل السنة والجماعة هم الوسط بين الفرق الإسلامية. نعم. قوله إلى أمثال هذه الأحاديث إلى آخره، لما كان ما ذكره المؤلف من الأحاديث ليس هو كل ما ورد في باب الصفات من الأخبار، نبه على أن أمثال هذه الأحاديث التي ذكرها مما يخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن حكمة ذلك فإن حكمه كذلك وهو وجوب الإيمان بما يتضمنه من أسماء الله وصفاته. ثم عاد فأكد معتقد أهل السنة والجماعة، وهم أنهم يؤمنون بما وردت به السنة الصحيحة من صفات، كإيمانهم بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثم أخبر عن أهل السنة والجماعة بأنهم تحريف وسط، تحريف اللفظ، والتعطيل تعطيل المعنى، والتكييف هو رسم كيفية في الذهن، والتمثيل هو تمثيل بما هو مشاهد. يعني في فرق بين الأربعة بكلمات مختصرة: تحريف تحريف اللفظ، والتعطيل تعطيل المعنى، والتكييف هو التخيل، والتمثيل هو التشبيه بالمشاهد. نعم. ثم أخبر عن أهل السنة والجماعة بأنهم وسط بين فرق الضلال والزيغ من هذه الأمة، كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم السابقة. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا عدولا خيارا، كما ورد الحديث بذلك. فهذه الأمة وسط بين الأمم التي تجنح إلى الغلو الضار والأمم التي تميل إلى التفريط المهلك. نعم، هنا فيه تعليق لسماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، أحب أن أقرأ عند هذا الحد ما ذكره في الوسطية رحمة الله عليه، هذه التنبيهات اللطيفة غير التنبيهات السنية على ما احتوته العقيدة الواسطية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وعلق عليها الشيخ عبد العزيز بن باز. فمن تعليقه في الوسطية هو قوله رحمة الله عليه، نعم، قال: يبتاز أهل السنة والجماعة على غيرهم من فرق أهل الضلالة والبدع بأنهم وسط وموافقون للحق في جميع أبواب العلم والدين، فلم يغلوا ولم يفرطوا كفعل أهل البدع، فهم وسط في باب صفات الله بين الجهمية والمعطلة والمشبهة، فالجهمية نفوا صفات الباري، والمشبهة أثبتوها وغلوا في إثباتها حتى شبهوا الله بخلقه، وأما أهل السنة فأثبتوها على الوجه اللائق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية، لأن الجبرية غلوا في إثبات القدر وزعموا أن العبد لا فعل له، بل هو بمثابة الشجرة التي تحركها الريح يمنة ويسرى، والقدرية فرطوا بجانب الله وقالوا إن العبد يخلق فعله بدون مشيئة الله وإرادته، وأهل السنة توسطوا وقالوا للعبد اختيار ومشيئة، وليس يخلق فعل نفسه، بل الله خالقه وخالق أفعاله، وقالوا إن مشيئته وإرادته بعد مشيئة الله وإرادته، كما قال سبحانه: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهم وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، لأن المرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، وزعموا أن العاصي لا يدخل النار، والوعيدية من القدرية وأشباههم أنفذوا الوعيد الوارد في حق العصاة، وقالوا إن السارق والزاني ونحوهم من العصاة إذا لم يتوبوا مخلدين في النار. وأهل السنة توسطوا في ذلك فقالوا إن المعاصي تنقص الإيمان وصاحبها تحت المشيئة، وقد يدخل النار ولكن لا يخلد فيها، كما جاءت به النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهم وسط في باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، لأن الحرورية والمعتزلة يقولون إن الدين والإيمان قول وعمل واعتقاد، ولكن لا يزيد ولا ينقص، فمن أتى بكبيرة كالزنا ونحوه كفر عند الحرورية، وصار فاسقا عند المعتزلة خالدا في النار عند الحرورية والمعتزلة، ويقولون هو في الدنيا ليس مؤمنا ولا كافرا، هذا قول المعتزلة، ولكن يجعلونه في منزلة بين المنزلتين وهي الفسق، ويخلدونه في النار. وأما المرجئة وهم الذين يقولون إن الإيمان قول فقط أو قول وتصديق بالقلب، فهم يرون أن المعاصي لا تنقص الإيمان ولا يستحق صاحبها النار إذا لم يستحلها، والجهمية مثل المرجئة لأنهم يقولون إن الإيمان مجرد المعرفة، إن الإيمان مجرد المعرفة. أهل السنة توسطوا بين هذه الطوائف الأربع فقالوا إن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وقالوا إن العاصي لا يكون كافرا لمجرد المعصية ولا مخلدا في النار، خلافا لقول الخوارج والمعتزلة. وقالوا أيضا إن المعاصي تنقص الإيمان ويستحق صاحبها الوعيد، إذا كان متوعدا بالنار فيستحق النار إلا أن يعفو الله عنه، خلافا للجهمية والمرجئة، هذا إذا مات عليها من غير توبة، أما إذا تاب فالتوبة حتى الشرك حتى المشرك يتوب الله عليه إذا تاب. وهم وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، لأن الرافضة غلوا في علي وأهل البيت، والخوارج كفروا بعض الصحابة وفسقوا بعضهم، وأهل السنة خالفوا الجميع فوالوا جميع الصحابة ولم يغلو في أحد منهم. انتهى تعليق الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. هذا بهذا القدر لعلنا نكتفي هذا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم فقهنا في الدين، وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز أن نفتي من الكتاب والسنة إذا جاء السؤال مطابق الجواب بدون تأكيد جزاكم الله خيرا؟ على كل حال، مسألة الفتوى أهم يعني ما يشترط فيها أن لا يتكلم الإنسان بلا علم، لا يقول على الله بغير علم، فهو إذا قال بالكتاب والسنة فهذا هو المطلوب، أن يقول بعلم، وأما ما لا يعلم يقول لا أعلم، ويرد العلم إلى عالمه. فهناك يعني من هم منصوبين للفتوى يرجع الأمر إليهم، إذا لم أما إذا كان هناك سؤال مثلا عن موضوع الدرس أو سؤال يعني عما يتعلق بالدعوة إلى الكتاب والسنة ويبين ما ورد في الكتاب والسنة وهو يعني منصوب لذلك فإن عليه أن يبين وعليه أن يعلم، لكن بعلم. أما ما لا يعلم فلا يتكلم بغير علم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: هل الابتلاءات والمصائب التي تصيب العبد المؤمن دلالة على حب الله للعبد، أو هي عقوبة وجزاء لما كسب من سيئات؟ على كل حال، ورد في الحديث: إذا أحب الله عبده أصاب منه، أو كما ورد بهذا المعنى. فإذا الله سبحانه وتعالى ابتلى المؤمن فأمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، والله يحب المؤمنين. فالابتلاءات والمصائب التي تصيب المؤمنين ليست دلالة على بغض الله لعبده، بل قد تكون يعني هذه المصائب من أسباب تمحيص العبد وتطهيره والارتقاء به إلى الدرجات العلى التي يحبها الله تبارك وتعالى. والعبد تصيبه المصائب من جهتين: من جهة قصوره ومن جهة تقصيره. فإذا كان من جهة تقصيره فهو تمحيص وتطهير وتكفير للسيئات، وهذا طريق الارتقاء به إلى درجة يحبها الله تبارك وتعالى. وكذلك قصوره، قد يكون قاصرا وبسبب قصوره وعدمه يصيبه ما يصيبه من الابتلاءات التي إذا صبر عليها ورضي بها رفع الله بها درجته. ما أدري ايش مقصود الأخ المتاجر ألبسة نسائية بنطال وقميص وكذا. على كل حال، حاول يا أخي أن يكون عملك في أمر لا يكون وسيلة إلى المعصية. ووجوه المكاسب الحلال كثيرة ولله الحمد، والتحري والورع في هذا مطلوب. نسأل الله سبحانه وتعالى يسلك بنا وبكم مراضيه، وأن يستعملنا وإياكم فيما يرضيه، ونسأله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.